ليس هناك دنيا إلا دنيايان، فتكون الأولى والآخرة فقط أو الثانية، لكن لم يقل الثانية للتنبيه على أن الثانية هي آخر الحياتين. أو يكون الوصف بالآخرة لتأخرها عن الخلق، والدنيا لدنوها من الخلق. فالدار الدنيا الآن بالنسبة لنا تعتبر دنيا لأنها دانية وقريبة منا، فنحن نخالطها ونعيش فيها. وأما الآخرة لبعدها عن الخلق وتأخرها سميت آخرة. من هذا وجه آخر، لكن وجه الأول هو الأشهر من جهة علة التسمية. هنا ذكر يعني مسألتين. المسألة الأولى في ذكره معنى قوله سبحانه وتعالى وبالآخرة هم يوقنون، وأن هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إلى من كان قبله يوقنون بالبعث والنشر والثواب والعقاب والحساب. فإذن كأن المراد الآن تفسير معنى وبالآخرة هم يوقنون، وهذا يعتبر تفسير جملي. واليقين هو أعلى مراتب العلم، اليقين هو أعلى مراتب العلم، لأن العلم قد يكون خبرا عن ثقة فيعتبر بالنسبة لك علم يقين. فإذا ارتقى إلى حال المشاهدة يسمى عين اليقين، فإذا ارتقى إلى حال المخالطة يسمى حق اليقين. فإذن اليقين ينسب إليه ثلاث إضافات: علم وعين وحق. فنحن إذا تكلمنا بالمطلق نقول كل هذه هي تدخل في باب العلم، لكن هذا الباب اللي هو باب العلم يتمايز. وحينما نقول علم اليقين معناه إذن أنت في هذا النوع من العلم قد بلغك علم عن موثوق لا يصح عنه الكذب، بمعنى أنه الخبر إيش؟ خبر ثقة، فتسميه إيش؟ علم يقين. فإذا أنت شاهدته بعينك أو كان منكم مشاهدته يسمى عين اليقين. ثم لترونها عينا، أو ثم لترونها عين اليقين، يعني تشاهدونها بعيونكم. حق اليقين هذا مرحلة ثالثة، ويتدل على مخالطة هذا الشيء. ومثال ذلك فيما لو ذكر لك يعني من أمور الدنيا، يعني فيما لو ذكر لك أحد أصحابك مثلا فاكهة أو أكلة معينة، أنه ذهب إلى ديار كذا وأكل هذه الأكلة وبدأ يصف لك هذا النوع من الطعام، فلما جئت إليه في البيت قدم إليك هذا النوع، قال هذا هو الطعام الذي ذكرت لك. انتقلت أنت من علم اليقين إلى عين اليقين، فإذا أكلته دخلت في مرحلة إيش؟ حق اليقين، يعني معنى أنك وصلت إلى أعلى المراتب. فإذا ذكر اليقين هكذا وبالآخرة هم يوقنون، فهو يشمل جميع هذه إيش؟ المراتب، يعني معنى أنهم وصلوا فيه إلى درجة أن يكون في درجة حق اليقين لثقتهم بماذا؟ بالناقل، يعني أنهم تيقنوا يقينا ليس فيه أدنى شك بوقوع هذا اليوم، ولهذا قال بالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. واليقين وهو أيضا مبحث جيد لو بحث في القرآن، يعني اليقين من خلال القرآن، ستجد أن اليقين مرتبة في العلم هي بداية الوثوق بالخبر كما قلنا قبل قليل، ثم بعد ذلك تتمايز مراحل اليقين، يعني تتمايز مراحل اليقين. وعلى قدر اليقين في القلب، على قدر اليقين في القلب يكون مقدار الإيمان في القلب، يعني على قدر ما عندك من اليقين يكون عندك من ماذا؟ من الإيمان. وعلى قدر ما ينقص من اليقين ينقص من الإيمان. ولهذا نختم بهذه الفائدة: وهي أن بعض الناس حينما يعالج نفسه بالقرآن أو ببعض الأذكار النبوية التي ورد فيها أن لها تأثيرا معينا يقول أنا لم أستفد ولم أرى أي أثر علي من هذه الآيات أو من هذه الأحاديث. في بعض الأحيان يكون السبب ضعف اليقين، ضعف اليقين بالاستشفاء بما في الكتاب والسنة، وإلا لو عظم يقينك بالاستشفاء بما في الكتاب والسنة فإن هذا العلاج سيكون له أثرا، سيكون له أثر بالغ على النفس. وهذه قاعدة تصحبها دائما، وأنه على قدر ما عندك من اليقين بالله سبحانه وتعالى وبما جاء في كتابه وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنتفع بها. وكلما ضعف يقينك ضعف انتفاعك بما في كتاب الله سبحانه وتعالى وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القضية الأخرى، الطبري قال كما حدثنا، وهذا نوع من الاستدلال، نوع من الاستدلال، يعني استدل بالمروي عن الصحابي لصحة ما ذكره من التفسير، لأنه قال وذكر التفسير الجملي، قال وأما الذي وصف الله جل ثناؤه به المؤمنين بما أنزل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال مما أعده الله لخلقه يوم القيامة كما حدثنا، فقوله هنا كما حدثنا هذا نوع من ماذا؟ من الاستدلال. فإذا وهذا كثير، يعني بل عمدة الطبري في الاستدلال هو الاستدلال بأثار الصحابة والتابعين وأتباعهم. ففي مثل هذا الموطن تعتبر الكاف هذه دالة على الاستدلال عنده. وأورد الرواية عن ابن عباس من طريق عكرمة أو سعيد بن جبير، وهي رواية مشهورة، قال فيها الرواية، قال فيها ابن عباس قال البعث والقيامة اللي هو الآخرة، قال بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان، كل هذه البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان كلها تكون في يوم في اليوم الآخر. لكن قال بعدها أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاء من ربك. هذا الوصف ينطبق على من؟ على اليهود، يعني ينطبق على اليهود. ولهذا الطبري حلل هذا الأثر واستدل به في أن الخطاب هنا أو المقصود الأولي في قوله بالآخرة هم يوقنون أنهم يهود، يعني الخطاب الأولي، يعني المقصود بهذا الخطاب أولا هم من؟ هم اليهود. ولهذا قال وهذا التأويل من ابن عباس قد صرح عن أن السورة من أولها وإن كانت الآية في أولها من نعت المؤمنين تعريض من الله عز وجل بذم الكفار أهل الكتاب، يعني كأنه يقول أنه ذم لأهل الكتاب. وهذا نوع يعني من أيضا الاستنباطات التي تقع من خلال كلام الصحابة والتابعين، بمعنى أن تحليل الكلام الوارد عن الصحابة والتابعين يمكن أن يوصل إلى مثل هذه الفائدة التي ذكرها ابن عباس. وكما قلت لكم يعني عبارة أن المقصود الأولي، يعني من هو المقصود أولا بقوله وبالآخرة هم يوقنون، يعني أولئك على هدى من ربهم ولا يكونون، لما قالوا بالآخرة هم يوقنون نقول المقصود الأولي فيهم هم أهل الكتاب. ثم إذا أردنا أن ندخل غير أهل الكتاب في هذا الخطاب ندخله من باب إيش؟ لا، هل هو من باب تعميم اللفظ أو من باب القياس؟ من باب القياس، بمعنى وهذه قاعدة تنتبهون لها، يعني قد يغفل عنها من يعالج التفسير، وسبقا ذكرتها. حينما نقول إن هذه الآية يعني أولا نزلت في من؟ في يهود. الخطاب ليس عاما إذن، فإذن الخطاب إيش؟ خاص. طيب ما دام الخطاب خاصا ننظر هذا الخطاب الخاص هل يدخل فيه غير يهود؟ فإذا وجدنا أنه يدخل فيه غير يهود أدخلنا فيه غير يهود من باب القياس وليس من باب عموم اللفظ. وهذا بالذات، يعني هذه مسألة بالذات يعني هي تعتبر دقيقة جدا في تحرير التفسير، يعني في تحرير المعنى، يغفل عنها كثير ممن يعالجون التفسير. وسبق أن نبهت عن أن هذا المسلك يسلكه الطبري أحيانا ويسلكه ابن عطية أيضا أحيانا، وينبهون عن هذا المقصد أو هذا المسلك الخفي، وهو قريب من فكرة سبقا طرحناها سابقا، وما يقال بالعموم الذي العام الذي يريد به ماذا؟ الخاص. وأن العام الذي يريد به الخاص لا يدخل فيه غيره إلا بالقياس، لا يدخل فيه غيره إلا بالقياس، مثل ما عالجنا أثر كعب بن عجرة في الفدية لما قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فالعموم الذي جاء في كلام كعب هو من جهة القياس، يعني أن من حصل له مثل ما حصل لكعب أنه يتأذى من رأسه أو أنه يحتاج أن يعني يحلق رأسه، فإنه يدخل في الآية، لا من جهة كون اللفظ عاما عنده، وإنما من جهة أنه يقاس على هذه الحالة. وهنا نفس القضية نعالجها، حينما نعالجها نقول ما دام الخطاب هنا عند ابن عباس خاصا في يهود، واختار الطبري هذا الخصوص، فإن قولهما لا يعني أن غير يهود لا يدخلون في الخطاب، وإنما يدخلون لكن من باب ماذا؟ القياس. فمن شابههم في هذا من المؤمنين دخل، من شابههم من المؤمنين دخل، سواء كان من مؤمني أهل الكتاب أو من غير مؤمني أهل الكتاب، لأنه ينطبق عليه وصف الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فما دام منطبق عليهم وصف الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزل من قبله، فإنه يشملهم أيضا وصف قوله بالآخرة هم يوقنون. هذه قاعدة يعني يحسن أن نستحضرها ونحن نعالج موضوع التفسير. وكما سبق أن ذكرت لكم أحيانا بعض الناس يسلك جادة العموم من أول، وقد لا يكون العموم هو المراد. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه أولئك على هدى من ربهم، اختلف أهل التأويل في من عن الله جل ثناؤه بقوله أولئك على هدى من ربهم، فقال بعضهم عن بذلك أهل الصفتين المتقدمتين، أعني المؤمنين بالغيب من العرب والمؤمنين بما أنزل إلى محمد وإلى من قبله من الرسل وإياهم جميعا، وصف بأنهم على هدى منه وأنهم هم المفلحون. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال بعضهم بل عنا بذلك المتقين الذين يؤمنون بالغيب وهم الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إلى من قبله من الرسل. وقال آخرون بل عنا بذلك الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إلى من قبله وهم مؤمنو أهل الكتاب الذين صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به وكانوا مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتب. وعلى هذا التأويل الآخر يحتمل أن يكون والذين يؤمنون بما أنزل إليك في محل خفض ومحل رفع، فأما الرفع فيه فإنه يأتيها من وجهين، أحدهما من قبل العطف على ما في يؤمنون بالغيب من ذكر الذين، والثاني أن يكون خبرا مبتدأ ويكون أولئك على هدى من ربهم مرافعها. وأما الخفض فعلى العطف على المتقين، وإذا كانت معطوفة على الذين اتجه لها وجهان من المعنى، أحدهما أن تكون هي والذين الأولى من صفة المتقين، وذلك على تأويل من رأى أن الآيات الأربع بعد ألف لام ميم نزلت في صنف واحد من أصناف المؤمنين. والوجه الثاني أن تكون الذين الثانية معطوفة في الإعراب على المتقين بمعنى الخفض، وهم في المعنى صنف غير الصنف الأول، وذلك على مذهب من رأى أن الذين نزلت فيهم الآيتان الأولتان من المؤمنين بعد قوله ألف لام ميم غير الذين نزلت فيهم الآيتان الآخرتان اللتان تليان الأولتين اللتان تليان الأولتين وقد يحتمل أن تكون الذين الثانية مرفوعة في هذا الوجه بمعنى الائتناف إذ كانت مبتدأ بها بعد تمام آية وانقضاء قصة وقد يجوز الرفع فيها أيضا بنية الائتناف إذ كانت في مبتدأ آية وإن كانت في من صفة المتقين فالرفع إذن يصح فيها من أربعة أوجه والخفض من وجهين. طيب قبل ما تكمل كلام الطبري فقط إشارة، طبعا تلاحظون الآن الطبري يبني الآن الإعراب على المعنى وهذه قاعدة مهمة جدا في الإعراب، لهذا يقولون الإعراب فرع المعنى، فإذا الأصل في هذا أن تفهم المعنى ثم تعرب، يعني الأصل أن تفهم المعنى ثم تعرب. طبعا لن نشرح هذا لأنه سيطول، ولكن لو تأمله الدارس يتضح له بناء على الأقوال، يعني هو رتب الآن الإعراب بناء على الأقوال المذكورة، لكن هذه القاعدة يعني مهم جدا الانتباه لها في أن فلسفة أصلا النحو هي قائمة على هذا، أنك إيش تفهم المعنى ثم تعرب. قد يقول قائل الآن صار النحو طريق إلى فهم إيش المعنى، يعني الآن لو تأملت نحن ندرس الآن النحو ثم من خلال دراستنا نفهم إيش المعنى، يعني تغيرت النظرية، نقول هذا صحيح، لكن الأصل أن العربي حينما يتكلم من جهة المعنى ثم يقع الإعراب موافقا لماذا للمعنى الذي أراده هو، هذا هو الأصل. ولكن لما فسدت الألسن اضطر الناس إلى دراسة الإعراب للوصول إلى إيش إلى المعنى، يعني دراسة الإعراب للوصول إلى المعنى. فإذا قد أحيانا يتبين لك المعنى فيتجه الإعراب، وقد أحيانا يصعب عليك المعنى فتذهب للإعراب لتفهم إيش المعنى، هذه تحصل بالنسبة للدارس. أما العربي الأصيل لا، يعتبر المعنى أصلا عنده ويبنى عليه ماذا الإعراب. والطبري رحمه الله تعالى في كتابه بالذات هنا بنى كتابه أو بنى الأعاريب أغلب الأعاريب على هذا الأسلوب، وهو أن يبني الإعراب على المعنى، هذه واحدة. أخص منها أيضا أن يختار الإعراب الذي يوافق المعنى الذي ذكره السلف، بحيث أنه لو وقع خلاف بين المعربين ومجموعة من أعاريبهم لا تتوافق مع قول السلف فإنه لا يصوبها ويتجه إلى القول الذي يوافق قول السلف. فإذا معنى ذلك أن مسألة الإعراب والمعنى عنده مسألة حاضرة وواضحة بقوة. وفي موطن من المواطن، لكن لا أذكره الآن، في موطن من المواطن لما ذكر مجموعة من الأعاريب نبه على أنه لولا أن كتابه في تأويل آي القرآن لاستطرد في قضية الإعراب هذا، مما يعني يشعر بأنه حينما يذكر الإعراب فلأجل أنه تبع ليش للمعنى. فإذا المعنى بالنسبة لنا عند الطبري هو الأصل، فهو يبحث عن المعنى، يعني ما هو المعنى المراد بقول الله سبحانه وتعالى كذا، ثم يبني بعد ذلك عليه الإعراب. فهذه من أيضا المباحث التي يمكن أن يعني تبحث عند الطبري، يعني الإعراب والمعنى عند الطبري يمكن أن يبحث كبحث مستقل. طبعا فيها بحث لأحد المغاربة، بحث متميز عن المعنى عند الطبري، لكن هذا يعني أخص منه، وهو حينما يأتي الإعراب ويرتبط بالمعنى كيف يختار الطبري الإعراب الموافق للمعنى الذي يراه، كيف يعالج أقاويل المعربين إذا خالفت المعنى الذي يراه أو إذا خالفت أقاويل السلف. نعم. وأولى التأويلات عندي بقوله أولئك على هدى من ربهم ما ذكرت من قول ابن مسعود وابن عباس وأن تكون أولئك إشارة إلى الفريقين، أعني المتقين والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وتكون أولئك مرفوعة بالعائد من ذكرهم في قوله على هدى من ربهم، وأن تكون أولئك الثانية معطوفة على ما قبل من الكلام على ما قد بيناه. طبعا هنا الآن بنى الإعراب على اختياره هو، لأنه اختار قول ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة، فبنى الآن الإعراب على هذا الاختيار. نعم. وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات بالآية، لأن الله جل ثناؤه نعت الفريقين بنعتهم المحمود ثم أثنى عليهم، فلم يكن عز وجل يخص أحد الفريقين بالثناء مع تساويهما فيما استحق به الثناء من الصفات، كما غير جائز في عدله أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال فيخص أحدهما بالجزاء دون الآخر ويحرم الآخر جزاء عمله، فكذلك سبيل الثناء بالأعمال، لأن الثناء أحد أقسام الجزاء. نعم. هنا طبعا ذكر العلل، يعني علل الاختيار، لما قال وإنما رأينا أن ذلك أولى التأويلات، هذه بدأت بعلل اختيار هذا القول. طبعا العلل هذه كما تلاحظون علل يمكن تدخل نقول علل إيش سياقية، فأذكر في هذه العلل السياقية مجموعة من القضايا أن يمكن تدخلها في هذا المحيط ونسميها علل إيش سياقية. أول ما ذكر لما قال لأن الله جل ثناؤه نعت الفريقين بنعتهم محمود ثم أثنى عليهم، يعني هناك نعت وهناك إيش ثناء، فلم يكن الله عز وجل يخص أحد الفريقين بالثناء مع تساويهما فيما استحق به الثناء من الصفات، يعني بما أنه الآن نعت الفريقين بنعت محمود ليس من العدل أن يثني على فريق ويترك إيش الفريق الآخر، فكانوا يقول إن الثناء موزع على الفريقين. قال كما غير جائز في عدله أن يتساويا فيما يستحقان به الجزاء من الأعمال إلى آخر كلام. طبعا قوله هنا لأن الثناء أحد أقسام الجزاء، هذه يمكن أن يعني تقتطف فائدة، يعني نقول الثناء أحد أقسام إيش الجزاء، يعني كانوا الآن يقول يعني من جزاء الله لهم أن أثنى عليهم، يعني من جزاء الله لهم أن أثنى عليهم، فكان هذه أيضا فائدة في أن الثناء من الجزاء، الثناء من الجزاء، بحيث تقول مثلا لو واحد يعني أسدى إليك معروفا فأثنيت عليه عند الناس فكأنك ماذا جازيته، أو هذا جزء من جزائك له أن تثني عليه في ماذا في ملأ من الناس، فهذه أيضا يمكن أن تختطف كما قلت لكم كفائدة أنه الثناء من الجزاء. نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل وأما معنى قوله أولئك على هدى من ربهم، فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه لهم، كما حدثني وساق بإسناده عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم. نعم. لاحظوا الآن مسألة التفسير الجملي أو الإجمالي عند الطبري واختيار العبارات والتفسير الذي اعتمد عليه، هو اعتمد الآن على رواية نفس الرواية اللي عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. في تفسيره هو لما ذكر التفسير الإجمالي قال فإن معنى ذلك أولئك على هدى من ربهم أنهم على نور من ربهم، يعني جعل الآن النور مقابل ليش للهدى، وبرهان واستقامة وسداد، يعني أعطانا نور برهان استقامة سداد، هذا تعبير، يعني هذا في نوع من ماذا من الاستطراد في التعبير وكلام إجمالي. الرواية التي اعتمد عليها في قوله كما حدثني نلاحظ أنه قال على نور من ربهم واستقامة، يعني عندنا كم عندنا وصفين النور والاستقامة، أما هناك زاد هو برهان وسداد، يعني زاد برهان وسداد، وجعل تفسيره الجملي هذا معتمدا على تفسير الذي ذكره عن ابن عباس، وسبق الإشارة إليه في منهج الطبري رحمه الله تعالى في أنه ينتخب من أقاويل السلف لو كانت متعددة ينتخب منها بعض المعاني ويذكره، لا يستوعب جميع المعاني. فإذا قال كما حدثني فمعنى ذلك أن كل ما يذكره وإن لم يرده في التفسير الجملي فإنه يعتبر إيش؟ من اختياره، يعني يعتبر من اختياره، لكنه ذكر في تفسير الجملي ما ذكر من العبارات. ونفس القضية هنا نجد أنه أضاف، مما يدل على أن موضوع الهدى يدور حول هذه المعاني ذكرها، يعني النور والبرهان والاستقامة والسداد، يعني النور والبرهان والاستقامة والسداد هذه كلها تدور مع ماذا؟ مع عبارة الهدى. لما قال أولئك على هدى من ربهم قال على نور من ربهم، مع أن الهدى يعني أنت لو تأملت مادة الهدى هي مأخوذة من ماذا؟ من الهداية، والهداية كما نعلم اللي إيش؟ الإرشاد إلى الطريق الحق. فكانه لما قال أنهم على هدى من ربهم أي أن هؤلاء قد أوصلوا إلى الطريق الحق، أوصلهم الله سبحانه وتعالى إلى الطريق الحق. ولو تأملت أيضا في القرآن ستجد أن الطريق الحق كثيرا ما يوصف بأنه أو يوصف بأنه إيش؟ نور. بل إن الطريق الحق يوم القيامة ستجد أن النور يلازمه، فالمؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فإذا النور الذي كان عندهم وهو النور المعنوي في الهداية الحق ناسبه أن يكون لهم أيضا نور إيش؟ حسي يظهر من أثر هذا النور إيش؟ المعنوي يوم القيامة. فإذا وصف الهدى بأنه النور هذا تعبير عما في الهدى من جزء معناه، وإلا الهدى أوسع من ماذا؟ من معنى النور. وهذا أيضا سبق التنبيه عليه كثيرا، في أنه قد تكون عبارات السلف تعبير عن جزء من المعنى، يعني تعبير عن جزء من المعنى، وهذا يمكن يكون مثال من أمثلتها. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأولئك هم المفلحون، وتأويل قوله وأولئك هم المفلحون أي أولئك هم المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنان والنجاة مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب، كما حدثنا وساق بإسناده عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ومن الدلالة على أحد على ومن الدلالة على أن أحد معاني الفلاح إدراك الطلبة والظفر بالحاجة قول لبيد بن ربيعة: اعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني ظفر بحاجته وأصاب خيرا. ومنه قول الراجز: عدمت أما ولدت رياحا جاءت به مفركحا فركاحا، تحسب أن قد ولدت نجاحا أشهد أن لا يزيدها فلاحا، يعني خيرا وقربا من حاجتها. أشهد لا يزيدها فلاحا يعني خيرا وقربا من حاجتها. والفلاح مصدر من قولك أفلح فلان يفلح إفلاحا وفلاحا وفلحا، والفلاح أيضا البقاء. ومنه قول لبيد: نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحميري، يريد البقاء. ومنه أيضا قول عبيد: أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، يريد عش وابق بما شئت. وكذلك قول نابغة بني ذبيان: وكل فتى ستشعبه شعوب وإن أثرى وإن لاقى فلاحا، أي نجاحا بحاجته وبقاء. نعم. قوله سبحانه وتعالى وأولئك هم المفلحون أيضا على نفس السياق يمضي الطبري في ذكر التفسير الإجمالي ثم الاستشهاد له بما عند السلف، لكن أضاف عندنا هنا إضافة في الاستشهاد بالشعر. يعني الآن صار عندنا دليلان: الدليل الأول قول ابن عباس في معنى الفلاح، والدليل الثاني الشاهد الشعري في معنى الفلاح. وهنا طبعا أخر الشاهد الشعري، وقد أحيانا يقدمه ثم يذكر أقوال السلف، لأن الشاهد الشعري في النهاية مع أقوال السلف هو يعني يعتبر ضميمة ومؤكد لما يذكره وليس مستقلا. الآن فيما ذكره عن ابن عباس قال: الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، هذا تعبير عن تعبير معنى وليس تفسيرا لللفظ من جهة إيش اللغة. يعني لأنك إذا جئت تفسر اللفظة أفلح المفلحون، المفلح من مادة إيش أفلح، وأصلها ثلاثي فلح. طيب فلح تساوي ظفر بما طلب، يعني ظفر بما طلب، هذا معنى أفلح. طيب إذا كانت أفلح بمعنى ظفر بما طلب وأردنا أن نركب عليها كلام ابن عباس قال: الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، يكون إذن في توسع في التعبير عن معنى ماذا؟ عن معنى الفلاح، توسع عن معنى الفلاح. في التحليل اللغوي اللي ذكره الآن الطبري ذكر المعنى الأول وهو المراد بالآية الذي استشهد له بأن المراد بالفلاح هو إدراك الطلبة والظفر بالحاجة، واستشهد له بشواهده، ثم استطرد أكثر في ذكر معنى آخر للفلاح. لكن هذا المعنى الآخر للفلاح اللي هو المراد به البقاء، هل يصح أن يفسر به معنى الآية وأولئك هم المفلحون أي الباقون؟ لا، يعني قصدي الآن لو تأملنا الآن قال لو أنه قال بعد ذلك عبارته: والفلاح أيضا البقاء ومنه قول لبيد، هل مراده الآن هل هو مجرد استطراد أو مراده أنه يصح أن تفسر الآية بالبقاء؟ يعني أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الباقون، هل هذا هو المراد؟ هذا استطراد، يعني هذا استطراد في ذكر الشواهد الشعرية، وهذا أيضا عولج في تفسير الإمام الطبري، وهو أيضا صالح، يعني لا يزال في مجال للبحث في النقد الشعري عند الطبري أو يعني بيان معاني الشعر عند الطبري، لا يزال في مجال أيضا يعني مدارسته، لأن كتاب الطبري مليء بالشواهد الكثيرة. سبق أيضا أشرت إلى أن الأعشى بالذات يحتل المرتبة الأولى في كثرة الشواهد عند الإمام الطبري، ومن قرأ في شواهد الأشعار، يعني من قرأ في الشعر الجاهلي ونظر في مفردات أو ألفاظ الشعراء سيظهر له جليا أن الأعشى كثير المفردات التي وافق فيها إيش القرآن، يعني عنده مفردات كثيرة. والأعشى كما تعلمون عاش صدرا من حياته في الإسلام وإن لم يسلم، يعني عاش صدرا من حياته في الإسلام ولم يسلم، ولكن كثير من مفرداته موجودة في القرآن. نعم شيخ عبد الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الذين كفروا، اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية وفي من نزلت، فكان ابن عباس يقول كما حدثنا وساق بإسناده عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا أي بما أنزل إليك من ربك، وإن قالوا إنا قد آمنا بما جاءنا من قبلك. فكان ابن عباس يرى أن هذه الآية نزلت في اليهود الذين كانوا بنواحي المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توبيخا لهم في جحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به مع علمهم به ومعرفتهم بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. وقد حدثنا وساق بإسناده عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن صدر سورة البقرة إلى المئة منها نزل في رجال سماهم بأعيانهم وأنسابهم من أحبار يهود ومن المنافقين من الأوس والخزرج، كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم. طيب قبل نشرح هذا لأنه الكلام سيكون طويل عن من نزل فيهم. طبعا لاحظوا الآن أيضا من أسلوب الطبري ومنهجه في قضية الاختلاف، يعني هذه أحد أو صورة من صور طرائقه، أنه يباشر بذكر وقوع الاختلاف. فهنا مباشرة قال اختلف أهل التأويل في من عني بهذه الآية، والكلام الآن

قول الربيع كما هو أشار أن قوله سبحانه وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله سبحانه وتعالى هنا في الآية واضح ظاهرها أنه جعل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار سيئا، يعني سواء دعوتهم يعني حذرتهم أو لم تحذرهم، فتحذيرك وعدم تحذيرك سواء، لأن الله قد كتب أنهم إيش لا يؤمنون. طيب من هم هؤلاء؟ هل نستطيع الآن أن نقول أن هذا يشمل كل كافر؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. ولهذا ابن عطية رحمه الله تعالى قال واختلف أو اختلف في من نزلت هذه الآيات بعد اتفاقهم على أنها غير عامة لوجود الكفار قد أسلموا بعدها، وهذا تحرير يعني ممتاز جدا في هذا الباب. يقول أعيد عبارته، يقول اختلف في من نزلت هذه الآية بعد الاتفاق على أنها غير عامة لوجود الكفار قد أسلموا بعدها. إن الآن لو أردنا أن نقولنا عامة، طيب كيف نقول عامة ونحن ندعو الكفار ويؤمن من يؤمن منهم والله سبحانه يقول لا يؤمنون؟ فإذا الخطاب دال على عدم إيش؟ العموم. الخطاب دال على عدم العموم، ما دامت غير عامة إذن هي في خاص من الناس وليست عامة. طبعا بعض المتأخرين قال إن الآية تنطبق عليهم حال كفرهم، يعني حال إيش؟ كفرهم. فإذا انتقلوا من الكفر إلى الإسلام خرجوا عن أن يكون أن تكون خطابا لهم، وهذا مخرج. كيف؟ يعني إن الذين كفروا حال كفرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لأن حال كفرهم لا يؤمنون، لكن إذا فتح الله على قلبه فآمن وانتقل الآن من مرحلة الكفر لمرحلة الإيمان. يعني هذا تخريج، لكن هذا التخريج لم يشر إليه كما تلاحظون هؤلاء. طيب القضية الثانية إذن عندنا الآن أنها خطاب في خاص. من هو الخاص هذا؟ الذين حكم الله عليهم أن يموتوا كفارا. فإذا نحن لا نعلم أن هذه الآية تنطبق على فلان إلا إذا أخبرنا أنه مات على الكفر. إذا أخبرنا أنه مات على الكفر نقول يدخل في قول الله تعالى إن الذين كفروا. ابن عباس في رأيه الأول يرى أنها في قادة يهود، يعني في الكفار من يهود. والقول الآخر لقول ربيع يرى أنها في الأحزاب الذين قتلوا في بدر. وإذا نظرنا إلى الأحزاب اللي هم قادة الكفر يوم بدر، بعضهم إيش؟ أسلم، يعني بعضهم أسلم. ولهذا ذهب الطبري يبين علة قول الربيع. لماذا ذهب يبين علة قول الربيع؟ لأنه قد يعترض على قول الربيع أن هناك من أسلم. فإذا المقصود من بقي أو من مات على إيش؟ على الكفر، تحققنا أنه مات كافرا، فنقول هؤلاء هم المقصودون بقوله سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا تخريج قول الربيع بن أنس. ولهذا قال الطبري قال وكانت قادة الأحزاب لا شك أنهم ممن لم ينفعه الله عز وجل بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياهم حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين يوم بدر. علم أنهم ممن عنى عن الله جل ثناؤه بهذه الآية، ممن عن الله، نعم، يعني هم يدخلون في هذا الخطاب لكن ليسوا هم المرادين إيش أولا. طيب علة الاختيار عنده رجع إلى قضية السياق، وقضية السياق قضية حافلة وكبيرة جدا عند الطبري، وعنده يعني طرائق في استخدام إيش السياق. أحد الطرائق هي قضية الترجيح، قضية الترجيح، ورجح الآن بعلة السياق أو احتج بالسياق. طبعا السياق بناء على الرأي الذي اختاره، لأن غيره لا يرى هذا السياق، يعني هو يحتج بالسياق على ما ظهر له من الاختيارات الأولية، لكن غيره الذي يرى العموم في الآيات لن يوافقه عليه على السياق. فإذا لاحظ الآن أن الاحتجاج بالسياق بناء على رأيه الذي اختاره، الاحتجاج بالسياق بناء على رأيه الذي اختاره في من عني بالآيات قبل ذلك. أما غيره فيخالفه في الأصل بكون هذه الآيات خطب بها هؤلاء فيرى العموم، فلا يتناسب هذا أو لا تتناسب هذه القرينة التي ذكرها وهي قرينة السياق مع الأقوال الأخرى، لا تتناسب مع الأقوال الأخرى. لكن لو كان هناك اتفاق في أن السياق في هؤلاء هنا يكون السياق بالنسبة له إيش؟ حجة قاطعة. أما هنا تبقى قرينة ظنية. لماذا؟ لأن تتناسب مع قوله هو، فهو الآن يرى كما قال أنها نزلت عقيبة خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل الكتاب. طيب قولك بأنها في مؤمني أهل الكتاب ينازعك غيرك فيها، لكن لأنه اختار أنها في مؤمني أهل الكتاب قال إذن هذه أيضا في كفار أهل الكتاب، فناسب أنه لما ذكر مؤمني أهل الكتاب أن يذكر كفار إيش؟ أهل الكتاب. فهذا التناسب الذي ذكره نقول بناء على ماذا؟ على اختياره هو، في أن ما كان قبلها هو في أهل الكتاب. ثم ذهب طبعا يستدل لهذا الذي ذكره، وطبعا ذكر حجج أخرى كلها داخل ضمن هذا المعنى، لأنه في آخر الخبر قال فإذا كان الخبر أولا عن مؤمني أهل الكتاب وآخرا عن مشركيهم فأولى أن يكون وسطه يعني أوسطه وسطا عنهم، يعني كان يقول ما بعد الآيات فيهم وما قبلها فيهم، فالذي يكون في الوسط يكون إيش؟ عنهم. وإذا سنلاحظ الآن كيف يتعامل مع آية إيش؟ المنافقين، لأنه يرى أن صدر المئات سورة المئات آية تقريبا من سورة البقرة الأولى صدرها كلها في من؟ في أهل الكتاب، فسيتناسق قوله بناء ذلك أن يكون في المنافقين من أهل الكتاب كما سيأتي. نعم. وأما معنى الكفر في قوله إن الذين كفروا فإنه الجحود، وذلك أن الأحبار من يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء، ولذلك سموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته، كما قال الشاعر فتذكر ثقلا رثيدا بعدما ألقى الثكاء يمينها في كافري، وكما قال لبيد ابن ربيعة في ليلة كفر النجوم غمامها يعني غطاها. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته ووجودهم صفته في كتبهم. فقال الله جل ثناؤه فيهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهم الذين أنزل الله عز وجل فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم. طبعا الآن انتقل إلى بيان معنى قوله إن الذين كفروا. طبعا الكفر قال طبعا فيه إن الذين جحدوا، فجعل الكفر كفر إيش؟ الجحود، يعني الكفر كفر الجحود. وذكر أن هذا الخطاب مقصود به أحبار يهود لأنهم جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروها عن الناس. وهذا كما معلوم قد نعى الله سبحانه وتعالى على يهود هذا الأمر في كتابه، في أنهم جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم، ومع ذلك كفروا به. وأيضا مع كفر به كتموا أمره عن الناس، مع أنهم كانوا قبل يبشرون به وينتظرون به آخر الزمان، فلما خرج من غير الشجرة الإسحاقية ناصبوه العداء، ناصبوه إيش؟ العداء. فكأن الطبري رحمه الله تعالى يرى أن نوع الكفر هنا هو أنهم ستروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. أصل هذه المادة عند العرب هي كما قال من تغطية الشيء، وسموا الليل كافرا كما قال لأنه يغطي بظلمته ما لبسه. ولهذا يعني قال المتنبي لما هرب من مصر في عهد كافور، وطبعا قصته معروفة مع كافور، لما هرب قال: وكم لظلام الليل عندي من يد شهدت بأن المانوية تكذب. للمانوية يرون أن الليل موطن الشرور، يعني اللي هو الظلمة والنور، فيجعلون الظلمة يعني موطن الشرور ويجعلون الليل معه، فيقول المانوية كذابون لأن أنا استفدت من الليل، فهذا مخالف لمذهبهم. ولكن هو قال: وكم لظلام الليل عندي من يد. لماذا؟ لأنه ظلام الليل ستره لأجل أن يهرب. فإذا مادة الكاف والفاء والراء تدل على ستر الشيء إيش؟ وتغطيته. ولهذا سمي الزارع كافرا لأنه يكفر البذور، أي يغطيها يعني يدسها في التراب، فسمي الزراع إيش؟ كفارا. وهذه أحد وجوه قوله سبحانه وتعالى يعجب إيش؟ لا في ليغيظ بهم الكفار. ما لا ما هي هذه الآية اللي والله الآن اعذروني الآن ذهبت الآية إيش يعجب؟ لا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ماشي مين مشكلة. عموما أعجب الكفار نباته، قد تكون هذه الآية أنه أطلق على الزارع كافرا لأنه يستر البذور في التراب. فعموما هو معروف عند العرب، وهو طبعا يعتبر من الإطلاقات القليلة، يعني من الإطلاقات القليلة، وأحيانا قد يستخدم في التلغيز يعني في أبواب إيش اللغز اللغوي، لكن المقصود أن الزارع سمي كافرا لهذه العلة، يعني سمي كافرا لهذه العلة. فإذا هم كما قال ستروا أمر محمد صلى الله عليه وسلم. من يرى أن الكفر عام سيقول ستروا إيش الإيمان بأعمال الكفر التي عملوها، وهذا يشهد له قول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. معنى إذن الآن الفطرة السليمة موجودة، لكن هو سترها وغطاها حتى ظل عن الحق وعن الهدى بما عنده من أعمال الكفر. طيب أكمل شيخ عبد الله، نكمل هذه عشان نقف على آية ختم الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وتأويل سواء معتدل مأخوذ من التساوي، كقولك: متساو هذان الأمران عندي، وهما عندي سواء أي هما متعادلان عندي. ومنه قول الله جل ثناؤه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني بذلك أعلمهم وآذنهم بالحرب حتى يستوي علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر. فكذلك قوله سواء عليهم معتدل عندهم أي الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أم ترك الإنذار، لأنهم لا يؤمنون. وقد ختمت على قلوبهم وسمعهم. ومن ذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات: تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر، سواء عليها ليلها ونهارها، يعني بذلك معتدل عندها في السير الليل والنهار لأنه لا فتور فيه. ومنه قول الآخر: وليل يقول المرء من ظلماته، سواء صحيحات العيون وعورها، لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصرا ضعيفا من ظلمته. وأما قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام، وهو خبر لأنه وقع موقع أي، كما تقول: ما نبالي أقمت أم قعدت، وأنت مخبر لا مستفهم، لوقوع ذلك موقع أي. وذلك أن معناه إذا قلت ذلك: ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لما كان لما كان معنى الكلام سواء عليهم أي هذين كان منك إليهم، حسن في موضعه مع سواء أفعلت أم لم تفعل. وقد كان بعض نحويي أهل البصرة يزعم أن حرف الاستفهام إنما دخل مع سواء وليس باستفهام، لأن المستفهم إذا استفهم غيره فقال أزيد عندك أم عمرو، مستثبت صاحبه أيهما عنده، فليس أحدهما أحق بالاستفهام من الآخر. فلما كان قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بمعنى التسوية أشبه ذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية، وقد بينا الصواب في ذلك. فتأويل الكلام إذن معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها، وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلقي، وقد أخذت عليهم العهد والميثاق ألا يكتموا ذلك وأن يبينوه للناس ويخبروهم أنهم يجدون صفتك في كتبهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فإنهم لا يؤمنون ولا يرجعون إلى الحق ولا يصدقون بك وبما جئتهم به. كما حدثنا وساق بإسناده عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكر وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ نعم، قوله سواء كما تلاحظون ذكر المعنى فيها وهو معتدل، يعني هذا مقابل لهذا، يعني هما في حد متقابل، لا يزيد هذا عن هذا ولا ينقص هذا عن هذا، فتحذيرك وعدم تحذيرك هما سواء. وذكر شاهد من كلام عبد الله بن قيس الرقيات، وكذلك شاهد من قول الآخر وهو أيضا للأعشى اللي هو الشاهد الآخر. هنا كما تلاحظون يمكن نقول أن المعنى، يعني معنى سواء، احتج له بإيش؟ بشاهد من الشعر، يعني ليس عنده أثر من السلف مباشر، فاحتج له بشاهد من الشعر، وكان هذا يعني أصل من الأصول عنده. إذا لم يوجد عنده في اللفظة شيء عن الصحابة والتابعين واتباعهم ينتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى لغة العرب، إما بنقل عن لغوي وإما بذكر شاهد من الشواهد كما هو عندنا هنا. القول الأول أو الذي ذكره في قوله أنذرتم أم لم تنذرهم، قال فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام وهو خبر. الآن تحليل هذا الخطاب اللي هو في الهمزة أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هل هو استفهام مراد به الجواب إيش؟ لا، ظاهر، ولكنه استفهام كما قال ظهر وهو المراد به ماذا؟ الخبر، يعني الصورة صورة استفهام والمراد إيش؟ الخبر. هذا الكلام ذكره قريب منه ذكره أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، يعني جعله بنفس المعنى أنه استفهام، وإنما هو من باب الإخبار، يعني سورة وسورة استفهام وهو من باب الإخبار. وشرح هذا بأنه وقع موقع أي، يعني كأننا لو نحن أخذنا هذا الخطاب أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وضعنا فيها أي فإنه يستوي، فيكون إذن هنا إخبار. وذكر مثال في ذلك، لأن معنى الكلام سواء عليهم أي هذين كان منك إليهم، سواء عليهم أي هذين كان منك إليهم، فلما صلح أن تكون أي داخل في هذا الخطاب دل على أنها من باب الإخبار وخرجت عن ماذا؟ عن باب الاستفهام. لكن كما نعلم أن الإتيان بالاستفهام في مقام الخبر هذا له معنى إيش؟ بلاغي، يعني الاتيان بالاستفهام في مقام الخبر له معنى بلاغي، ولهذا يحلق البلاغيون في مثل هذا الموطن ويذكرون وجوه البلاغة الموجودة في هذا الخطاب. القول الثاني في توجيه الخطاب من جهة العربية ذكره عن بعض نحويي البصرة، وقال إن حرف الاستفهام إنما دخل مع سواء وليس باستفهام، لأن المستفهم إذا استفهم غيره فقال أزيد عندك أم عمرو، مستثبت صاحبه أيهما عنده. يعني الآن كانوا يقول لو كان استفهام فهو مستثبت، فليس أحدهما أحق بالاستفهام من الآخر. يعني لما تقول أزيد عندك أم عمرو، كل واحد منهم سواء في ماذا؟ في الاستفهام، فليس أحدهما أحق بالاستفهام من الآخر. قال فلما كان قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بمعنى التسوية أشبه ذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية، يعني تحليل لغوي لمجيء هذا الخطاب على هذه الصورة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لكن هل الطبري قبل هذا التوجيه النحوي من خلال أسلوبه في عرض هذا الرأي؟ لم يقبله. والدليل على أنه لم يقبله أمور: الأول أنه بعد أن قرر المعنى الذي يذهب إليه قال لا قبل، قال وقد كان بعض نحوي البصرة، يعني بعد ما بين المعنى قال وقد كان، فصيغة وقد كان تشعر بإيش؟ بالتضعيف. ثم ذكر عبارة يزعم، فهذه تشعر أيضا بإيش؟ بالتضعيف. ثم ختم القول بقوله وقد بينا الصواب في ذلك، فإذا أيضا تشعر أيضا بالتضعيف. يعني عندنا ثلاث عبارات دالة على أن رأي هذا البصري وهو الأخفش، لأن هذا كلام الأخفش في معاني القرآن له، هذه العبارات الثلاث دالة على العرب على أن الطبري يرى ضعف هذا القول. لما استقر الكلام عنده في معنى سواء عليهم قال وقد كان، وسبق أن نبهنا كثيرا أن مثل هذا الأسلوب يستخدمه الطبري في تضعيف الأقوال، وقد كان أو وكان. ثم أنه قال يزعم، ثم أنه ختم قال وقد بينا الصواب في ذلك، فدل على هذا القول عنده ليس بصحيح. طيب رجع يبين المعنى، لأنه اختار أن هؤلاء جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فصار تفسيره منساقا على هذا المعنى، فقال فتأويل الكلام إذن معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك. والمراد طبعا من مات من أحبار يهود على الكفر، مثل حيي بن أخطب ومن كان على شاكلته، يعني هؤلاء الذين ماتوا على الكفر هم المقصودون بهذا الخطاب. فكل يقول معتدل عندهم، عند هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلقي، فذكر أنه سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني لا يفيد. لماذا؟ لأنهم يعني بيتوا أو يعني جعلوا في قلوبهم ألا يؤمنوا بك مع يقينهم أنك إيش؟ مبعوث من الله سبحانه وتعالى. ثم استدل لرأيه هذا لأنه ساق ومساق جحود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالرواية التي اعتمدها من أول بداية التفسير في معنى الآيات، لرواية عكرمة أو سعيد بن جبير عن عباس، فذكر أنه قال فكانوا يسمعون ما منك إنذارك إنذارا وتحذيرا، وقد كفروا بما عندك عندهم من علمك، وقد كفروا بما عندهم من علمك، وهذا ينطبق على كفار يهود، ينطبق على كفار يهود. وبين كنا يعني انتهينا من هذه الآية اللي نقف عندها، ونكمل إن شاء الله آية ختم الله على قلوبهم، نأخذ الأسئلة. تفضل. ما وجه إيش؟ نعم، وصلهم. نعم، بلى يعني السؤال لكي يعني يسمع أن الآن الإنذار إذا كان بالجنة والنار فقد سبق إنذارهم في كتبهم، فما معنى أن يوجه الخطاب إليهم في قوله أأنذرتهم هنا ولا لا؟ طيب الآن بناء على نقول الخطاب الآن بالنسبة لهم جديد، يعني تأكيد للخطاب الذي في كتبهم. إذا قلنا إن الإنذار هنا إنذار بالجنة والنار، فأنه أيضا إنذار من محمد صلى الله عليه وسلم يتوافق فيه صلى الله عليه وسلم مع ما في كتبهم. فإذا هذا لا شك أنه بابش التأكيد على أحبار اليهود إذا اخترنا هذا القول إذا اختاره الطبري، في أن ما أنذرتم به في كتبكم وحذرتم منه هو يحذركم منه وينذركم، وهو جزء من الخبر الذي عندكم في أنه يحذركم. فمع ذلك يعني مع وقوع اليقين عندهم بأنه نبي إلا أنهم كفروا به صلى الله عليه وسلم، فصار سواء إنذاره عدم إنذاره. لكن لو قلنا أنه إنذار خاص، الشيخ يقول لعله إنذار خاص، إنذار خاص بإيش؟ يعني يقول سواء عليهم أنذرتهم بأن لا يكتموا ما جاءك ما جاء في كتبهم أو لم تنذرهم، ما أدري ما تتناسق، يعني ما تتناسق يعني. جزء من عدم الكتمان هو جزء من النذارة، يعني يدخل جزء، لكن هل هو المقصود في الخطاب أولا أو لا، هذا اللي عندي إشكال فيها. بلى بلى بلى، لكن إذا كفر بما في كتابه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالكل، يعني معناه هذا هو المراد، والله أعلم. لا الله أغفر لك، هو السؤال طبعا، السؤال الآن لكي يسمع أنه الآن إذا قلنا والذين يؤمنوا ما أنزل إليكم من قبلك، قلنا أنه خطاب خاص وعممنا من جهة القياس، فما هي الثمرة؟ هي الثمرة ليست مسألة ما هي الثمرة بقدر أننا نقول من يذهب هذا المذهب، المعنى ذلك عنده أن هذه الآية خاصة لا تنطبق على من تنطبق عليه، الجواب لا. يعني من يرى أن هذا من الخاص من العام الذي يريد به الخصوص لا يعني أنه لا يرى وجها للعموم، بل هو يرى وجه العموم لكن من جهة القياس. فإذا هو في النتيجة يتوافق مع من يرى العموم من أصل اللفظ، فإنه في النهاية ينطلقون إلى العموم، لكن ما هو طريق العموم عندهم يختلفون، يعني ما هو طريق العموم يختلفون. فالأولون طريق العموم عندهم اللفظ، والآخرون طريق العموم عندهم إيش؟ القياس. والنتيجة واحدة، وهي أن هذا اللفظ في النهاية عام، لكن بالنظر التفسيري، يعني لو أنت بدأت تقرأ في التفسير بالنظر التفسيري لا تستطيع أن تقول الأصل أن العموم أن الأصل عموم اللفظ، ولا تستطيع أن تقول الأصل إيش خصوص السبب، لأنك أحيانا عموم اللفظ يسوقك إليه السياق والأحوال، فتقول الله هذا اللفظ عام، وأحيانا القرائن والأحوال تسوقك أن تقول هذا اللفظ خاص، وما يدخل فيه إلا من يشابه هذا اللفظ في الخطاب فقط. هذا الأسلوب هي مهارة التفسير، وسبق أن نبهتكم اللي يطرد قاعدة العموم هكذا طردا فهذا ليس ماهرا في التفسير، يعني ممكن نقول عنه سلك الجادة مثل ما يقولون المحدثين أحيانا في بعض الرواة، أنه لا يرى أن ينتقد أحد الرواة في أنه يقولون سلك الجادة، يعني معنى أنه هذه الرواية مشهورة، فلما ذكر فلان سلك إيش الرواية المشهورة عنه جادة الرواية. مثل نافع عن من؟ عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. فأحيانا قد يكون عنده مالك عن نافع فيقول إيش، قد يكون غير ابن عمر، فلما قال عن ابن عمر يقول سلك الجادة، لأنه أغلب الرواية مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا يكون خلل في ماذا، في الرواية عندهم. نفس الفكرة هنا حينما تقول الأصل في الأخبار العموم، نحن نقول هذا الأصل في الأخبار العموم، والأصل أن كلام الله على العموم، لكن من أين يأتي العموم؟ هل هو من جهة اللفظ أو من جهة إيش القياس؟ هتأتي مهارة إيش المفسر، تأتي مهارة المفسر. والفرق يبين متى؟ يبين حينما نقول إن قلنا أن اللفظ عام، معناه أن كل من يتصف بهذا الوصف، هذا اللفظ، فإنه يدخل. وإذا دخلناه في بعض الأحيان نجد أنه ينخرم، ما كل واحد متصف بهذا اللفظ يدخل. فإذا كيف سيدخل؟ نقول إذا شابهه دخل، واضحة؟ وسبق أن نبهنا عليها وأشرنا لها. نعم نعم حسنت. سؤال، كيف تعامل الطبري مع آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم؟ يعني هل يراها حجة مقدمة أو يراها مثل الشاهد الشعري وغيره؟ كذا السؤال. هو لا، يراها حجة مقدمة، وهذا نص عليه في المقدمة، أنه لا يجوز للمفسر أن يخرج عن أقاويل السلف كائنا من كان، يعني ما يجوز أن يخرج عن أقاويل السلف كائنا من كان، فإذن يجعلها في المقدمة. هو الآن ذكر وجوه التأويل، وجه لا يعلمه إلا الله، هذا السادس الرابع علمه، وجه يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وجه يعلمه كل ذي علم باللسان. يعني الآن كانوا يقول بقدر فهمك للغة العرب يمكن أن تفهم هذا الخطاب، لكن هناك قيد، حينما تفسر لا تخرج عن قويل هؤلاء، وهذا ذكره بنصه وسبق أن شرحناه في المقدمة ونبهنا أنه جزء من منهج الطبري وأن يسلكه. هو يعتبر كلام السلف حجة، يعني يعتبر كلام السلف حجة، بل أحيانا كلام الواحد منهم إيش حجة. السؤال الذي يمكن رتبه، هل يتصور أن يكون هناك تناقض بين المعنى اللغوي وما يذكره السلف؟ الجواب لا، وإنما كلام السلف يحدد المعنى اللغوي المراد. يعني معنى أن هذا الخطاب لو نحن نظرنا إليه مجردا فنقول اللغة التي يحتملها هذا الخطاب 1، 2، 3. طيب كيف نستطيع أن نحدد ما هو المعنى المقدم أو الصحيح؟ ننظر في أقاويل السلف فنقول هذا الذي اختاروه هو المعنى الصحيح، هو المعنى المقدم. يعني إذن صار هو حجة، لأن بعض من تعرض للتفسير أو ناقش بعض القضايا تحس من كلامه أو تفهم من كلامه أنه يرى أن قول السلف شيء واللغة شيء إيش آخر، يعني كانوا ما شيئان كانوا ما ضدان، وليس صحيح. ولهذا أنا أقول لكم فائدة تنتبهون لها، جميع التفسير طبعا نتكلم عن التفسير الصحيح مبني على لغة العرب وجاري على مجرى لغة العرب، جميع التفسير سواء كان عمدتك فيه قرآن أو سنة أو أسباب نزول أو أقاويل صحابة وتابعين وتباعهم، كل أو سياق كلها داخلة في هذا الإطار. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال إن أنزلناه قرآنا إيش عربيا، فإذا كل التفسير الصحيح وداخل ضمن هذا الإطار، وبناء على ذلك أي تفسير يخرج عن هذا الإطار فهو دال على بطلانه، أي تفسير يخرج عن الإطار العربي للقرآن فهو دال على أنه تفسير باطل. طيب فإذا دخلنا في المصادر، صارت عندنا المصادر الآن قرآن وسنة وأقوال الصحابة والتابعين، أسباب نزول، اللغة. بعض الناس يتصور ما يقول اللغة نجعلها قيد، نجعلها مصدر، لكن هي جزء وهي كل، يعني هي جزء من جهة وهي كل بمعنى أننا تكون مصدر إذا لم نجد هنا وهنا وهنا فنرجع اللغة. لكن كيف قاموا مع الأخريات هي الحقيقة في النهاية جزء، بمعنى أن إذا فسر مفسر بهذا ففي النهاية في إطار اللغة. وأذكر مثال يتضح في قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب عند قوله أتوا البيوت من أبوابها أبو عبيدة معمر بن المثنى لأنه جهل سبب النزول قال اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال، هذا معنى مجازي صحيح، لكن هل هو معنى داخل ضمن إطار المعنى اللغوي أو لا؟ يعني تحتمله لغة الخطاب ولا ما تحتمله؟ تحتمله. طيب لما رجعنا إلى تفسير السلف وجدنا أنهم يعبرون عن البيت بأنه البيت المسكون، فإذا الآن البيت المسكون حينما فسر أن المراد بالبيت هنا البيت المسكون، هل نحن خرجنا عن اللغة؟ الجواب أيضا لا. إذن تفسير أبو عبيدة جاري في مجرى اللسان العربي، وتفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم جاري في مجرى اللسان العربي، لكن لماذا اخترت أن المراد البيت المسكون؟ الحجة عندي وإيش؟ أي نعم أن الصحابة والتابعين أعلم بأسباب النزول، ذكروا سبب النزول فقيد المعنى من جهة اللغة، يعني قيد المعنى من جهة اللغة. هذه المسألة يعني مهم أن تنتبهوا لها، لأن بعض الناس يشغب أحيانا في هذا حتى يهمك أن اللغة شيء مستقل عن هذه المصادر، ليس صحيحا. هي اللغة جزء من هذه المصادر وهي كل مصادر في النهاية، يعني في نوع من ماذا؟ من تداخل. فيجب أن يكون عندنا ونحن نفكك فنيا شيء ونحن نفسر شيء آخر أو نحتج شيء آخر، لأنه في تفكيك نقول هذا مصدر اللغة، هذا مصدر سبب نزول، هذا مصدر كذا، لكن لا يعني أن هذه ليست من اللغة. وأرجو أن تكون هذه واضحة، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.